ياللي بتعملنا احلى في نحلة. لو مش قد حروبنا ما تدقيش على بابنا، واحنا حاربنا ويا ما كسبنا كلنا ابطال. من ارض شباب قادرة قلنا طنطا الخطرة، والجبهة الإبلية دي في دقيقة بتعمل زلزال. رصاصة في ظهر رصاصة على الحس وجايبة خلاصة، من مسافات مدي بقناصة طلقة في قلبك هتموت. يلا اللعب على قلبك شوف، شوف بنسمع بكرة نشوف، شوف لويك زغروف. قالوا طنطا دي أرض الموت، ناس وبتأسف غيرنا كل يوم عضم خيرنا، واللي تأمنوا ده أول واحد خدنا زك خلت مجنون. يا اللي بتعملنا احلى في نحلة، مش معانا في سياحنا، لقوا تشوف الليلة الكحلة. الايام في عينك تسواك، انا بسلحي العب وياك وانزل ارضك واتحداك. ما تقولش كم شاب معاك لحد كان بتعرف تعيش بتوفر، ولا واحد اسعان تيلة احنا طوال ونوم بالليلة. هتكوك تلبك على تكيلة، انت وقعت في واحد فيلة. هتوفر قلبي ما بيخافش دايما بشرية. ده اللعب معلى شقية، بص بص يا عنب والياس، هو ده شبح الغربية. نتكتر ستة قديم لو ضيع من لقيم، المثل الكنجة عالي الكنجة احمد حبيب. لما بتضرب بالمريض النسوان بدي اسويت، يا عبود على من بتزيد في المعارك لينا تاريخ. شبح الغربية ماشي دايرة نجاحين، طنطا يالا ضرب وتاليم، صعب تطلع من اساليب يا رجولة. ضحتوا بسهولة بنات من فصل ومسطولة، سيدي صاحب الهولة عايزه معك يدخل في مشاكل. يا مركلة زي النتايات ملهاش غير في قلب الزيت، متروحش في أرض الخواجات واستمر يا سبيل على راجل. طب اشتر ما يسوق في جنان وناخد عوان بجمع الوجان، طب كل يقفل دكانه ثبت في الأرض مدافع، يعني تسع على طول تترازة. واشوف مين جاي وهيدافع، هنا اشبح وشباب عريكة للارض غزل فريكة، اتعنوا على الفابريكة طنطا الجبال ابلية. احكي كوبنا موجودة الضرب الوحف الحودة، طب عايز اسمع زغروطة من وفا فرحة عالمية. ابعتلي تحية وفخمة بتونس الشازية الضخمة، نزلت هتزيع جمالية ودع، ما تخافش وتضرب لخمة. المجدع يا ابني شرفنا وجوه طنطا مرحبين، الجبهة الإبلية وناسها ربنا هو اللي حارسها، الجهة فتحت كرباسها ورينا تعملوا ايه. شبين القناطر المسا علشانها جاي من القائدة بشرية، رقيت الشبط لطارق ايفو عالم النزالة والرجولية. بدوافة واحمد حبيب وطنطا ست هدف العالمية، قلنا الشبح بص بص يا اخوانا هو ده شبح الغربية. ثلاثية في نني العيد، بست عشرة حرف عالمية تشتني القناطر قال صحبتك جدعة ونزيها عسس حمو شبح الاسفلت احمد صفت يا بابا بكيها انت جحنارة البطاط المفيط يا لو العصابات هنقول زيادة واقفة الفارس خمسة عليك يا ابو البنات الخصم بتاعنا اختفى وضعنا والنية السالكة الجنرال ده جهد وافى اسطورة العيلة المالكة ده اسد قدام الديب والاسد وهنجهزه ونكحاله برمش العين وجهد وفا بيقول للقائد لفرحتك احنا مشتاقين دي الفرحة الغالية يا عم وهيحضرها بقى الملايين اللي وصف عبده قال للقائد اخوك وفي الشدة انا سدد وكله جاهز لست عشرة وخدنا وادعي اللي